قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. قال الراهوي: وكان باليمن يوم الفتح يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إلى أبيه صخر بن حرب يعيره بالإسلام ويقول: أصبوت إلى دين محمد. وكتب إليه: يا صخر، لا تسلمني طوعا فتصبحنا بعد الذين ببدر أصبحوا فرقا. هذا الذي ببدر أصبحوا فرقا، أنا أذكر هذا الرأي هذا الكلام عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. نعم. جدي وخالي وعم الأم يا لهم قوما محمولة تهدي لنا أرقا، فالموت أهون من قول الرشاد لنا خلي تهندس رشاد لنا رشاد لنا خلي تهندس عند العزة لقد قرأ. نعم. والفتح كان في رمضان لثمان سنين من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ومعاوية مقيم على شرك عارف من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد أهدر ذلك فهرب إلى مكة، ولما لم يجد له مأوى صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضطرا فأظهر الإسلام، وكان إسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، فطرح نفسه على العباس فسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفى، ثم شفع عليه أن يشرفه ويضيفه إلى جملة الكتاب فأجابه وجعله واحدا من 14. فكم كان حظه من هذه المدة لو سلمنا أنه كاتب الوحي حتى استحق أن يكون بذلك دون غيره، مع أن الزمخشري من مشايخ الحنفية ذكر في كتاب قبيع الأخبار أنه دعا نبوته 4 نفر، على أن من جملة الكتبة عبد الله بن سعد بن أبي سرح والتسم شركه، وفيه نزل: ولكن من شرح بالكفر الصدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا كل الكلام هذا الراخي. نعم. في معاوية وأبي سفيان. نعم. وقد روى عبد الله بن عمر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: يطلع عليكم رجل يموت على غير سنتي. فطلع معاوية وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأخذ معاوية بيده منه وخرج ولم يسمع الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله القاعدة والمقود. القاعدة والمقود أي يوم يكون الأمة مع معاوية بالإشارة. وبالغ في محاربة علي عليه السلام وقتل جمعا كثيرا من خيار الصحابة ولعنه على المنام، واستمر سبه 80 سنة إلى أن قطعه عمر بن عبد العزيز، وسمى الحسن عليه السلام وقتله، وسمى الحسن عليه السلام. لا لا. وقتل ابنه يزيد مولانا الحسين ونهب نساءه وكسر أبوه ثرية النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت أمه كبد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. والجواب هذا كله يعني من كلام هذا الرافضي في معاوية وأبي سفيان وكذلك أمه وهند. نعم. والجواب: أما قوله كان باليمن يطعن على النبي صلى الله عليه وسلم وكتب إلى أبيه صخر بن حرب يعيره بالإسلام وكتب إليه الأبيات، فهذا من الكذب المعلوم. الكذب المعلوم. نعم. فإن معاوية إنما كان بمكة لم يكن باليمن. نعم. وأبوه أسلم قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة لمر الظهران. نعم. ليلة نزل بها. نعم. وقال له العباس: إن أبا سفيان يحب الشعر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو أعرف. هو أعرف. فالنبي قال هذا قبل أن يدخل مكة. ومن دخل دار أبي سفيان فهو أعرف. وكان أسلم النبي. أسلم أبو سفيان مر الظهران النبي يعني هذا خارج مكة. على مرحلة من مكة قبل أن يدخل أبي سفيان. نعم. ومن دخل المسجد فهو أعرف. ومن ألقى السلاح فهو أعرف. نعم. وأبو سفيان كان عنده من دلائل القوة ما أخبر به رفض ملك الروم. نعم. لما سافر إلى الشام في الهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه. نعم. وما كان عنده من أمية بن أبي الصلت، لكن الحسد منعه من الإيمان. نعم. حتى أدخل الله عليه وهو كافر. نعم. بخلاف معاوية لأنه لم يعرف عنه شيئا من ذلك. ولا عن أخيه. ما عرف عن معاوية شيء من هذا، أنه كان كارف الإسلام أو أنه حاربه أو أنه. نعم. وهذا الشعر كذب على معاوية قطعا. نعم. أنه قال فيه: فالموت أهون من قول الوشات لنا الوشات الوشات لنا خلي بهند أن العزة لقد فرق. نعم. ومعلوم أنه بعد فتح مكة أسلم الناس وأزيلت العزة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها خالد بن الوليد فجعل يقول يا عزة كفرانك لا سبحانك، يا عزة كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك، إني رأيت الله قد أهانك. نعم. وكانت قريبة من عرفة، فلم يبقى هناك لا عزة ولا من يلومهم على ترك عزة. نعم. ما بقي عزة ولا من يلومهم على ترك عزة. شلون يقول بقى معاوية هذا؟ نعم. فعلم أن هذا من وقع بعض الكذابين على لسان معاوية. نعم. وهو كذاب جاهل لم يعلم كيف وقع له. نعم. وكذلك ما ذكره من حال جده أبي أمية عتبة بن ربيعة وخاله الوليد بن عتبة وعن أمه شيبة بن ربيعة وعن فيه حمضة أمر من الشرك فيه هو وجمهور قريش، فما من أحد إلا وله أقارب كفار قتلوا كفارا أو ماتوا كفارا. نعم. فهل كان في إسلامه فضيحة؟ نعم. وقد أسلم عكرمة بن أبي جحش وصفوان بن أمية وكان من قيادة المسلمين. وأبو عمر قتل قتل بذلك. وكان الحارث بن هشام قتل أخوه يوم بدر. وفي الجملة الطعن بهذا طعن في عامة أهل الإيمان. لأن عامة أهل الإيمان لهم أقارب ماتوا على الكفر. ما يضرهم هذا. نعم. وكذلك الحارث بن هشام قتل أخوه يوم بدر. نعم. وفي الجملة الطعن بهذا طعن في عامة أهل الإيمان. نعم. وأن يحل لأحد أن يطعن في علي لأن عمه أبا لهب كان شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ما يطعن علي بأبي لهب. نعم. أو يطعن في العباس رضي الله عنه لأن أخاه كان معاديا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو يعير عليا بكفر أبي طالب أو يعير بذلك العباس. نعم. وأن مثل ذلك إلا من كلام من ليس من المسلمين. نعم. ثم الشعر المذكور ليس من جنس الشعر القديم بل هو شعر رديء. نعم. وأما قوله إن الفتح كان في رمضان لثمان المقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهذا صحيح. وأما قوله إن معاوية كان مقيما على شركه هربا من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان قد أهدر له فهرب إلى مكة، فلما لم يجد له مأوى سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم مضطرا فأظهر الإسلام وكان إسلامه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر، فهذا من أظهر الكذب. نعم. فإن معاوية أسلم على الفتح باتفاق الناس، وقد تقدم قوله أنهم من المؤلفة قلوبهم. نعم. والمؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم عام حنيف من غنائم هوازن. نعم، أعطاهم النبي من غنائم هوازن، فكيف يكون بقى كان خربان ولم يأتي إلا قبل وفاة النبي بستة أشهر وهذه الحادثة بينها وبين حديث السنة الثامنة وفاة النبي في السنة العاشرة يعني سنتين من الكذب الواضح. نعم. وكان معاوية ممن أعطاه منها. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتألق السادة المطاعين في عشائره. نعم. فإن كان معاوية حاربا لم يكن من المؤلفة قلوبه. نعم. ولو لم يسلم إلا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر لم يعطى شيئا من غنائم الخلع. نعم. ومن كانت غايته أن يؤمن لم يحتج إلى تأليف. ومما يبين كذب ما ذكره هذا الرافضي أنه لم يتأخر إسلام أحد من قريش إلى هذه الغاية. نعم. ما حتى أخر من قريش إلى هذه الغاية اللي هي قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ست أشهر كما زعم ذلك الرافضي. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعد أبا بكر عام 9 بعد الفتح بأكثر من سنة ليقيم الحج. وينادي أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان. وفي تلك السنة جمدت العهود إلى المشركين وأجلوا أربعة أشهر. نعم. فانقضت مدة في سنة أشهر. نعم. فكان هذا أمانا عاما لكل مشرك من سائر قبائل الأرض. نعم. وغزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك سنة 9 بقتال النصارى للشام وقد طهر الإسلام بأرض الأرض. نعم. ولو كانت معاوية من الجنود بمكان لكان الإسلام يجب ما فعل، فكيف ولم يعرف له ذنب يهرب لأجله أو يهدر دمه لأجله؟ وأهل الشيعة والمغازي متفقون على أنه لم يكن معاوية ممن أهدر دمه عامة. فهذه مغازي عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق والواقدي وسعيد بن يحيى الأموي ومحمد بن عائد وابن إسحاق الجزاري وغيره. وكتب التفسير والحديث كلها تنطق بخلاف هذا الكلام، ويذكرون من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم له مثل مقيس بن حباب وعبد الله بن خطر، وهذا قتل. نعم. وهذا دم عبد الله بن سعد بن ابي سبع او سبع ثم بارحه. والذين اهدر دمعهم كانوا نفرا قليلا نحو العشر. نعم. وابو سفيان كان اعظم الناس عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو في غزوه بدر الذي ارسل الى قريش ليستنفره، وفي غزوه احد هو الذي جمع الاموال التي كانت معهم تجاره، وطلب من قريش ان ينفقها في خداع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صعب قمال الجيش يوم احد، وهو قائد الاحزاب ايضا، وقد اخذه العباس بغير عهد ولا عهد، ومشى عمر معه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، هذا عدو الله ابو سفيان، قد امكن الله منه بغير عهد ولا عهد، فاضرب عنقه. فقاوله العباس بنعم، فاسلم ابو سفيان وامنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من دخل دار عبد سفيان فهو عالم، ومن دخل المسجد فهو عالم، ومن ألقى السلاح فهو عالم. فكيف يهدر دم معاوية وهو شاب صغير ليس له دم يختص به، ولا عرف عنه أنه كان يحض على عداوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني النبي ما أهدر دم أبو سفيان بالرغم من عداوته هذه كلها، فكيف يهدر دم يعني معاوية وليس له ذنب بالتالي يعني كان شاب صغير؟ هذا كذب واضح. نعم. وقد أمن رؤوس الأحزاب، فهل يظن هذا إلا من هو من أجهل الناس للسيرة؟ نعم. وهذا الذي ذكرناه مجمع عليه من أهل العلم مذكور في عامة الكتب المصنفة في هذا الشأن. نعم. وقد بسطنا الكلام على هذا في كتاب الصار بالمسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. لما ذكرنا من أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه عام الفسق، وذكرناهم واحدا واحدا. نعم، كان فيهم عبد الله بن سعد بن أبي سعد. نعم. ثم أن عثمان رضي الله عنه أتى به فأسلم بمكة، وحقن النبي صلى الله عليه وسلم دمه. نعم. وأما قوله أنه استحق أن يوصف بذلك دون غيره، بس بخير إن شاء الله.